شيخ أحيانا تثور فتن بين المسلمين فيقاتل يعني كل فريق لأنه مجاهد ويجاهد الله. الآن الذي يموت في هذه الفتنة هذا شهيد لا ليس شهيدا. قال العلماء إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، والقاتل والمقتول في النار.